بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأفعال، المقصود بالأفعال هنا أي الأفعال؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بالأفعال هنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالاتها تخصيصا. ليش؟ لأننا حينما نتكلم عن دلالات الألفاظ، فالكلام عن دلالات الألفاظ يشمل دلالات لفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودلالات اللفظ في كتاب الله عز وجل وغير ذلك. أما الكلام في الأفعال فإنه يختص بالكلام عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال: وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. هذان احتمالان، صح ولا لا؟ أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم قد فعل على وجه القربة، والاحتمال الثاني أن لا يكون مفعولا على وجه القربة. فإن كان على وجه القربة والطاعة فله احتمالان أيضا. قال: فإن كان على وجه القربة والطاعة فله احتمالان. الاحتمال الأول: فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. الاحتمال الثاني: إن لم يدل الدليل على الاختصاص لا يختص به، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جيد، صار عندنا هذه الاحتمالات. كم احتمال صارت بمجموعها؟ ثلاث احتمالات: فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ودل الدليل على اختصاصه به، فما حكمه بالنسبة لنا؟ لا يصلح لنا أن نستدل به. خلاص، إذا دل الدليل أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن تستدل به في حقنا، لأن هذا يتنافى مع دليل الخصوصية، صح ولا لا؟ ومثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام، فهل يصح لأحد أن يقول الوصال في الصوم سنة أو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل؟ نقول لا، فقد جاء الدليل الذي يدل على أن الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: أن لا يوجد دليل بالاختصاص ويفعل الفعل على وجه القربة والطاعة. قال المؤلف: فيما لم يدل دليل على الاختصاص فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. ثلاث أقوال. التوقف هو، بعضهم يقول ليس قولا، توقف هو توقف عن القول، فبقي الجزم في قولين: قول يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفعول على وجه التقرب والطاعة يحمل على الوجوب، وقول يقول يحمل على الندب. ومحل الخلاف أين؟ في الفعل الذي لم يدل الدليل أو لم تدل القرائن على حكمه. أما حيث وجدت القرائن التي تدل على أنه سنة أو أنه واجب، هذا لا إشكال فيه. واضح؟ جيد هذا ولا لا؟ وأعطيكم مثال يوضح المقال. الجمهور من العلماء يقولون إن قيام الخطيب في خطبته واجب أو ركن في الخطبة أو شرط في الخطبة، كلهم على الوجوب. الحنابلة يقولون للاستحباب. جيد؟ مع أن أصول الفقه على العكس، الحنابلة يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وأكثر المذاهب الثلاثة البقية الشافعية وغيرهم يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلينا نأخذها الحنابلة والشافعي. الحنابلة قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة يقتضي الوجوب. الشافعي قالوا يقتضي إيش؟ الندب. جيد. طيب خلينا نأخذ الفرع الفقهي، انعكست المسألة. قال الحنابلة القيام في الخطبة سنة، وقال الشافعي القيام في الخطبة واجب. تناقض؟ لا، ما هو تناقض. سبب الخلاف هنا في هذا الفرع الفقهي النظر في القرائن الجزئية والأدلة الخاصة، وليس سببه المسألة الأصولية. هذا لابد أن يكون في بالك، هذا الأمر لابد أن تكون مستحضرا لهذا، ولا تظن أن الخلاف الفقهي كل عمليات رياضيات، أمر وجوب إذن واجب، فعل نبوي للوجوب إذن واجب. لا، العلم لا بد فيه من شقان ولا بد فيه من جناحان. لا يمكن أن يكون الإنسان عالما إلا بهما، القواعد والأدلة الجزئية. عندك قواعد وليس عندك أدلة جزئية، لا يجوز لك أن تتكلم في العلم. واضح؟ واحد إمام في أصول الفقه لكنه لا يعرف الأدلة الجزئية ولا درس الفروع، هل له أن يتكلم في مسائل الفقه ويجتهد فيها؟ لا. واحد درس الفروع وحفظ آلاف الأدلة لكنه ليس عارفا بأصول الفقه ولا بقواعد الاستنباط، هل له أن يتكلم في مسائل الفقه؟ ها، ليس له ذلك. واضح مشايخ؟ طيب، فهذا مثال يمكن أن يصرح، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما، هل نحمله على الوجوب أو على الندب؟ قولان للعلماء. قال رحمه الله تعالى وإن كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة. مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلو البارد، كان أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. ما حكم شرب الشراب الحلو البارد؟ هاي شيخ يستحب، فيه أجر لو شرب كاستين ثلاث أربع، كل ما شرب أكثر يزداد أجرا؟ لا، هذا الفعل يدل على الإباحة لأنه مفعول لا على وجه القربة والطاعة. قال وإقرار صاحب الشريعة. الإقرار أدخله بعضهم في الأفعال من جهة إيش؟ من جهة أن الترك عند بعض العلماء فعل. الترك هل هو فعل؟ قولا، منهم يقول الترك فعل، والإقرار حقيقته ترك الإنكار، خلاص. فبعضهم قال هو من الأفعال، وبعضهم جعله قسيما للفعل، فيقال السنة قول أو فعل أو إقرار. الإقرار ما دلالته؟ إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فهو يدل على الإباحة. قال وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، قد يكون على الإباحة وقد يكون أكثر من ذلك. يعني مثلا إذا أقر شخصا على ذكر من الأذكار أو عبادة من العبادات فهذه نقول إباحة ولا نقول لا مشروعة أو مستحبة؟ ولهذا قال كقول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم فعل في مجلسه. الإقرار أيها الإخوة الكرام، عندنا شيء واضح في الإقرار، أن يفعل في مجلسه فلا ينكره عليه الصلاة والسلام، هذا لا إشكال أنه من الإقرار. الصورة الثانية أن يفعل في غير مجلسه وفي غير حضوره لكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به، فما حكمه؟ قال حكمه كالأول، خلاص. يعني إذا علم به ولم ينكره فحكمه كحكم ما فعل في مجلسه. القسم الثالث ما هو؟ الذي فعل في غير مجلسه ولم يعلم به، تمام. والعلماء كلهم في أصول الفقه يذكرون هذه المسألة، وهذا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل ما يحصل في زمانه، لا يعلم الغيب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ماشي. وفي هذه المسألة رد على المتصوفة الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله، تمام. فإن الأصوليين كلهم يقررون يقولون ما حكم الفعل الذي فعل في زمانه ولم يعلم به صلى الله عليه وسلم؟ جيد، واضح أن العلماء كلهم يسيرون على هذا. فالذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء يحصل في زمانه فضلا عن أن يعلم كل ما يحصل إلى قيام الساعة، هذا يخالف ما عليه أهل العلم ويخالف ما دلت عليه الأدلة. فإنه عليه الصلاة والسلام قد يفعل الفعل في غير مجلسه ولا يعلم به. واضح؟ نعم. يقول وما فعل، انتهينا، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، أما ما فعل في غير مجلسه ولم يعلم به فهذا لا يحتج به على الصحيح عند الأصوليين. فصل. هذا الفصل أيها الإخوة الكرام عقد لبيان شرط من شروط صحة التمسك بالدليل، وهو أن يكون الدليل غير منسوخ. القرآن حجة صح ولا لا؟ السنة حجة صح ولا لا؟ فهل يصح لو جاءك واحد قال يا أخي القرآن حجة، والله عز وجل أمر المرأة أن تعتد سنة في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا للحول غير إخراج، هل يجوز أن نستدل بهذه الآية؟ نقول لا، صحيح آية في القرآن لكن نسخت ورفع حكمها، ولهذا عرف المصنف النسخ بقوله وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته وحده، هذا التعريف السابق اللغوي طبعا، التعريف الاصطلاحي وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وتضمن هذا التعريف شروط النسخ. الشرط الأول أن النسخ إنما يقال فيما ثبت بخطاب، من أين أخذناه؟ من قوله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. أما ما ثبت بالبراءة الأصلية يعني قبل أن ينزل تحريم الخمر، هل جاء دليل في القرآن يقول إن الخمر حلال؟ لا، لكن كانوا يشربونها استصحابا، فرفع هذا الحكم لا يكون نسخا. واضح؟ عدم يعني مثلا إيجاب صلاة الظهر في أول الإسلام ما جاء دليل على إيجاب صلاة الظهر ثم جاء الدليل بإيجابها، هل إيجاب صلاة الظهر نسخ؟ لا، لأنه رفع للبراءة الأصلية لاستصحاب الحكم العقلي، ليس رفعا لخطاب يقول إن الظهر ليست واجبة، لا ما في خطاب بهذا. واضح؟ ولهذا قال بالخطاب المتقدم. ولا يكون النسخ إلا بخطاب شرعي وعلم منه أن النسخ، هل ممكن يكون نسخ القرآن والسنة بالإجماع؟ يعني العلماء بعد ما وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يأتوا ويجتمعوا ويقول خلينا نتفق على أنه هذا الحكم يرفع، هل هذا ممكن وجائز؟ غير ممكن. إذن النسخ لا يكون إلا بالخطاب بالقرآن أو بالسنة. جيد؟ نعم. قال رحمه الله تعالى على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، وهذا شرط في النسخ التراخي. جيد؟ بخلاف التخصيص مثلا، فإنه قد يأتي مقارنا، قلنا قلنا التخصيص يكون بمتصل، ممكن يكون مقارنا. واضح؟ نعم. يقول في أنواع النسخ، يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. هذا في القرآن، في القرآن هناك آيات ينسخ لفظها وحكمها، مثالها في أول الأمر كان فيما أنزل 10 رضاعات معلومات يحرمنا، نسخت لفظا ونسخت حكما. وقد ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم، مثل آية الرجم، عمر رضي الله عنه يقول كما في الصحيح كان فيما أنزل آية الرجم وقرأناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ورجمنا بعده، ما في نسخ. لكن ما الذي رفع؟ التعبد بتلاوتها. شوف عبد المجيد، إذا نزل الدليل، الدليل الشرعي في القرآن يتعبد به من جهتين، هاي مشاهد، يتعبد به من جهتين، يتعبد بتلاوته ويتعبد بالعمل به، صح ولا لا؟ إذا قلنا نسخ التلاوة معناها لا يتعبد بتلاوته لكن يبقى التعبد بالعمل به، وإذا قلنا نسخ الحكم معناها لا يتعبد بالعمل به ولكن قد يتعبد بتلاوته، مثل آية المعتدة سنة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، من قرأ هذه الآية يأخذ بكل حرف 10 حسنات ولا لا؟ يتعبد بتلاوته نعم، لكن لا يتعبد بالعمل بها. واضح؟ نعم. هذا معنى نسخ الرسم، يعني نسخ التلاوة. نعم. فيجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، ويجوز نسخهما جميعا. قال: ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. وهذه مسألة عند جمهور الأصولين، أنه يجوز النسخ إلى بدل، تمام، هذا واضح ما في إشكال، نسخ إلى بدل، ويجوز النسخ إلى غير بدل. والغير بدل يعني أن يرجع الحكم إلى البراءة الأصلية، واضح؟ نعم. مثال على النسخ إلى بدل: مثلا نسخ حكم العدة سنة ببدل، وهو العدة 4 أشهر و10 أيام. نعم. مثال النسخ إلى غير بدل: مثلا قالوا تقديم الصدقة بين يدي النجوى. قال: ويجوز النسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. النسخ إلى ما هو أخف مثل العدة، كانت سنة صارت 4 أشهر و10 أيام، هذا نسخ الأخف. النسخ بالأغلظ في أول الإسلام كان الإنسان في رمضان مخير بين الصوم إيش؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن تصوموا خير لكم، فكان الإنسان مخيرا، ثم نسخ هذا بلزوم الصوم. أيهما أغلظ، التخير ولا لزوم الصوم؟ لزوم الصوم، يجوز هذا في الشريعة. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، زي الآية اللي قلنا عدة المتوفى عنها زوجها سنة نسخت 4 أشهر. ويجوز نسخ السنة بالكتاب، السنة تنسخ بالكتاب، مثالها السنة نسخت بآية من كتاب الله، استقبال بيت المقدس ثابت بالسنة ونسخ بالقرآن. ويجوز نسخ السنة بالسنة، وهذا كثير: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ولا يجوز، نعم، قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. الشرط عندهم، الشرط عندهم أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويا له في القوة، واضح؟ أن يكون الناسخ إيش؟ أقوى من المنسوخ أو مساويا له في القوة. والنظر في القوة هنا إلى أمرين: إلى جنس الدليل فلا تنسخ السنة القرآن، وإلى ثبوته فالآحاد لا ينسخ المتواتر، واضح؟ طبعا هذه المسألة بالنسبة تحديدا مسألة نسخ القرآن بالسنة، هذا الذي عليه جمهور الأصوليين، ونص عليه الإمام الشافعي في الأم، وليس مما أدخله المتكلمون أو كذا، لا، ما له علاقة بمذاهب المتكلمين، بل له علاقة بأدلة شرعية ذكرها الإمام الشافعي في الرسالة، منها قول الله عز وجل: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. يقول إن إذا نظرنا إلى مقاصد الشرع، وإذا نظرنا إلى ما أراده الشرع من إقامة الحجة على الكفار، لا يمكن أن يأتي الشرع فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ على كفار قريش أو على الناس آية من كتاب الله تقول لهم فيها أن هذا حرام، ثم بعد مدة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر لهم آية أن الله حرم هذا يقول إن هذا حلال. ليش؟ قالوا: لئلا يكون هناك ذريعة أو باب مفتوح يلج منه من يريد أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدله من تلقاء نفسه. فقالوا: إننا إذا نظرنا وجدنا أن الآية إذا جاءت لا تنسخها إلا هاي، هكذا. والفروع التي تذكر، يعني مسألة ليس فيها يعني فروع كثيرة تنبني على هذا، ولهذا حتى الفروع التي ذكرت، حتى الفروع التي ذكرت تأولوها. يعني مثلا قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث، إنها نسخت الوصية للوالدين والأقربين. قال الجمهور: لا، إنها ما نسختها، إنما الذي نسخها آية المواريث في القرآن، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. يقول: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، هذا ذكرنا أن القرآن لا ينسخ بالسنة، إنما ينسخ قرآن بقرآن. ولا المتواتر بالآحاد، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه كما ذكرنا. طيب، الآن عرفنا جملة من الأدلة. هذه الأدلة لا يمكن شيء، دليل ثابت قطعا جاء من عند الله، لا يمكن أن يتعارض مع دليل آخر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن قد يقع التعارض في فهم المجتهد، فيفهم من هذه الآية معنى يعارض ما فهمه من نص آخر. وقد يقع التعارض بسبب كون هذا الدليل مثلا في ظن المجتهد صحيح تمام وهو في نفس الأمر غير صحيح. نعم. يقول إذا تعارض نطقان، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هذه كم حالة؟ ها كيف ست؟ يلا أعطيني إياها. عامين خاصين، أحدهما عام والآخر خاص، كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. أربع حالات، أربع حالات. الحالة الأولى قال فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، إن أمكن الجمع بينهما إيش؟ فإننا نجمع بينهما. جيد. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. خلاصة هذا أن النظر في الأدلة الشرعية نبدأ أولا بالجمع، ثم النسخ عند العلم بالتاريخ، ثم التوقف، ثم الترجيح، ثم التوقف. يقول لدى تعارض الدليلين اجمعي فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. خلاص مشايخ، هذه أربعة أحوال لتعارض الدليلين. نعم. يقول فإن كان عامين أو نعم فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. عرفنا الحالات. طبعا الترجيح سيأتي بعد قليل، لكن هنا ذكر المؤلف هذه الأحوال. نعم. طيب المشايخ، اتضح هذا؟ سنضرب عليه أمثلة بعد قليل. ماشي. طيب يقول فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذلك إن كان خاصين نفس الكلام، إن أمكن الجمع بينهما جمع، وإلا ينظر في التاريخ فيقال بالنسخ، وإلا في الترجيح، وإلا فالتوقف. لا، الترجيح قبل التوقف سنذكره، بس إن المؤلف هنا هل المؤلف ذكر الترجيح ولا ما ذكره في هذا الموضع؟ ما ذكره، لكنه ذكره بعد ذلك في قوله وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. فصل قبل آخر الفصل الثالث من آخر الكتاب، ثالث فصل من الأخير، مو قال فصل وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب الظن، والنطق على القياس، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا هو الترجيح وسنأتي إليه. فهو لم يذكره هنا وذكره هناك، لكنه يعني مقصود. نعم. قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. مثاله، قلنا مثاله في باب العام والخاص، ذكرنا أمثلة. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأولاة الأحمال أجلهن أي ضعن حملهن. نخصص العام بالخاص فنقول ثلاثة قروء إلا ذات الحمل، فإنها بوضع الحمل. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهم بخصوص الآخر. هذه تبغى لها شرح على السبورة. اسمعوا يا مشايخ، الآن يقول كل واحد منهما عام من وجه وإيش؟ خاص من وجه. يمثل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. من جهة نوع الصلاة، الحديث عام ولا لا؟ عام. من جهة الوقت خاص بوقت محدد وهو بعد العصر. جيد. إذن هذا حديث عام من وجه وخاص من وجه، معارض بحديث آخر أيضا فيه عموم من وجه وخصوص من وجه. إيش هو؟ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد من جهة الوقت عام ولا خاص؟ ها؟ عام في كل الأوقات. ومن جهة نوع الصلاة خاص، انعكس. شفت الأول من جهة الصلاة عام، هذا من جهة الصلاة خاص، الأول من جهة الوقت خاص، هذا من جهة الوقت عام. طيب إيش نسوي؟ المؤلف ماذا يقول؟ يقول للمؤلف خصص عموم كل واحد منهم بخصوص الآخر، وما الذي يحصل بعد ذلك؟ خلينا نطبقه على الحديث. لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، خلاص؟ لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. كذا خصصنا عموم الأول بخصوص الثاني. نجي للعكس فنقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا بعد العصر. طيب ما الذي حصل؟ صار الصورة اللي هي صلاة ركعتين تحية مسجد بعد العصر لا دليل فيها، لا من هذا الحديث ولا من هذا الحديث، لأنه هذا خصصنا أخرجنا منه تحية المسجد، وهذا أخرجنا منه إيش؟ وقت العصر، صح ولا لا؟ فبقيت هذه المسألة غير مدلول عليها بأي من الحديثين، صح؟ فنطلب لها الدليل من وين؟ من مرجح خارجي. تطلب لها مرجح خارجي، لأنه نحن كذا طلعناهم من هذا. فمن أين نأتي مرجح خارجي؟ مثلا من يقول بأن الصحيح والراجح أنه لا تصلى، هذا الراجح أنه ما تصلى بعد العصر، الراجح عند الحنابل والراجح عند المالكية وعند الحنفي، وأما الراجح عند الشافعية فإنها تصلى. جيد. طيب فالذي يرجح مثلا الحنابلة إذا رجحوا أنه لا يصلى ماذا يقولون؟ يقولون النهي أقوى من الأمر، لا صلاة أقوى من قوله فليصلي ركعتين، النهي أقوى من الأمر، فنرجح لأنه تعارض نهي وأمر فنرجح النهي، خلاص. الآخرون الشافعية الذين يقولوا صلى قالوا لا، نحن نرجح بإيش؟ نرجح بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر قد دخله التخصيص. في إيش دخله التخصيص؟ في قضاء الفرائض، ودخله التخصيص في ركعتي الطواف. أما هذا حديث تحية المسجد ما دخله التخصيص إلا في المسألة المدعى هذه، والعام الذي لم يدخله التخصيص أقوى. واضح؟ واضح؟ طيب وش صار الراجح من القولين يا شيخ؟ إيش الراجح من القولين؟ أنت الشافعي يا شيخ؟ إذن الراجح قول الشافعي، وأنت الشيخ حنبلي صار الراجح قول الحنابل. اسمعوا يا مشايخ، سيأتي معنا بعد قليل في أحكام المجتهد، الترجيح بين أقوال المجتهدين من وظيفة المجتهد فقط فقط. أما المقلد الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ليس له أن يخوض في الترجيح، له أن يقول أنا اقتنعت بقول الشافعي، أهلا وسهلا، ما في مشكلة، لا نحجر عليه، اقتنع بقول الشافعي، وإذا اقتنعت به فقلد الشافعي، ما في مشكلة. في مشكلة؟ لا ما في مشكلة. لا قال اقتنعت بقول الإمام أحمد، قلد الإمام أحمد. قال والله ما أدري عن المسألة، لا أني مقتنع بهذا ولا بحثتها أصلا، أبغى قلد الإمام أحمد لأني حنبلي. في مشكلة؟ لا مشكلة في ذلك، لأن غير المجتهد فرضه التقليد، وأما المقلد فليس له أن يخوض في الترجيح. وما لذي قصور أو تعلمي في حالة الترجيح من تكلمي، خلاص، وما لذي قصور أو تعلمي في حالة الترجيح من تكلمي، وإن يقل ما لي سوى ذي المرتبة، قلنا فما على السكوت معتبة، فما به غيرك عنك قام، للنفس لا تطلب به مقام. المشكلة في زماننا اليوم إيش؟ أن الطالب ما تعلم العربية لسه، تمام، ربما يكون حديث عهد بإسلام وفي خير، بعد ما لسه يعني الحروف الأبجدية يمكن إلى حد ما لم يضبطها، وربما لا يعرف العربية، فيقول لك الراجح قول الشافعي، وأما قول أحمد بن حنبل مع الاحترام الشديد فإنه مرجوح. سبحان الله، هذا خوض فيما لا يجوز له، وليس من مقامه ولا من وظيفته. واضح من شايف؟ ويأتي الآن إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإجماع، وهذا الإجماع أيها الإخوة الكرام دليل من أعظم الأدلة ومن أهم الأدلة، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على حجية الإجماع. من اللي خالف الإجماع؟ المعتزلة، النظام من المعتزلة وفلان، أما أهل السنة فالإجماع هذا فارق وفيصل وأساس عندهم. ماشي مشايخ؟ لماذا؟ لأنك لو قلت إن القرآن والسنة حجة لكن الإجماع ليس بحجة، بأي فهم نتحاكم في فهم الكتاب والسنة؟ لابد أن يكون، ولهذا قال بعضهم الكتاب والسنة حصن سوره الإجماع وبوابته أصول الفقه وعلوم الحديث من جهة الثبوت ومن جهة الاستدلال. جيد، فلا يصح لأحد يقولك يا أخي هذا الآية من القرآن تمام، أينما تولوا فثم وجه الله، خلاص نصلي ليش نستقبل القبلة؟ مو في القرآن أينما تولوا فثم وجه الله، ها؟ نقول هذه الآية موجودة منذ أن بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما فهمها أحد بهذا الفهم، ما قال أحد إنها تدل على إسقاط الشرط استقبال القبلة، وإنما حملوها مثلا على المسافر، على من اجتهد في إصابة القبلة في السفر ونحو ذلك من التفاسير. فمن يقول إن القرآن والسنة حجة لكنه لا يحتج بالإجماع، فقد يخشى في بعض الأحيان أن لا يبقى عنده من حجية القرآن والسنة إلا حجية ألفاظها، أما معانيها فيفهمها بعيدا عن فهم الأئمة وأهل العلم، ولا شك أن هذا خطير. فالإجماع من أعظم الأدلة. يأتي بعض الناس يقول يا أخي الإجماع هذا، يعترضون على الإجماع باعتراضين مشهور اليوم. الاعتراض الأول يقول أصلا لا يمكن أن يكون هناك إجماع إلا وفي دليل من الكتاب والسنة، وما دام فيه دليل من الكتاب والسنة ما لنا حاجة في الإجماع. صح هذا الكلام؟ هذا الكلام غير صحيح، لسبب أن الدليل موجود، لكن إذا كان الدليل محتمل ومحتمل احتمالين، فأجمع العلماء على أنه على الاحتمال الأول لا على الثاني. الدليل موجود لكن الاحتمال قائم، من قال بالاحتمال الثاني الذي أجمع العلماء على تركه فهو متبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. تظنون أن البدع والخرافات والضلالات والخروج عن طريق المسلمين، تظنون أنه كله مبني هكذا على العقل من غير أن يأتي كل مدع بدليل في الكتاب والسنة يدعي فيه فهما؟ صح ولا لا؟ لكن ما الذي يرد عليهم؟ أول شيء يرد على كل مبطل، أول دليل يرد عليه الإجماع، ما دام أنه فهم الكتاب والسنة على غير فهم الذي أجمع المسلمون عليه ففهمه باطل، ولو أقام على فهمه مليون دليل. نقول له جاب قال هذه الآية تدل على كذا خلاف ما أجمع عليه المسلمون، نقول له فهمك باطل. قال لا اسمع وجهة نظري، أنا عندي 60 دليل على وجهة نظري. نقول لو جبت مليون دليل فهمك باطل، لأن هذا الفهم خلاف ما أجمع عليه العلماء. واضح؟ فدليل الإجماع مهم، والعلماء صنفوا في الإجماع. نعم، ولهذا ينتبه لهذه القضية، وهي قضية مكانة الإجماع عند أهل العلم وعند أهل السنة. الاعتراض الثاني يعترض به بعض الناس، يقول لك يا أخي كثير من المسائل يحكى فيها الإجماع، والحقيقة يتبين أنها ليست مسألة إجماع وإنها مسألة خلافية، وأن الإجماع المذكور فيها غير صحيح. تمام، ايش رايكم في هذا؟ هل هذا يسقط اصل الاجماع؟ لو جاء واحد يقول لك في احاديث كثيره كنا نحسبها صحيحه تبين انها ضعيفه، هل هذا يسقط الاحتجاج بالسنه؟ لا. كذلك كون وجود بعض المسائل حكي فيها الاجماع ولم يثبت لا يعني ان اصل الاجماع ليس بحجه، بل هو دليل وحجه وعمده عند اهل العلم، لم يخالف فيه احد ممن يعتد بخلافه. قال رحمه الله: اما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. لاحظ التعريف، ترى العلماء لما يضعون التعريف يختارون ألفاظه اختيارا وينتقونها انتقاء. قالك اتفاق علماء، تقول والله العلماء أجمعوا، قالك بس أنا خالفت. طيب أنت لست من المجتهدين، لست من الفقهاء، إنما يعتبر الإجماع في المسائل الشرعية بإجماع الأئمة والمجتهدون والمجتهدين وأهل العلم. أما إجماع واحد لا علاقة له بهذا الشأن فهذا لا يعتد بقوله. واضح؟ إجماع علماء العصر. يعني إيش العصر؟ إذا نزلت الآن في عصرنا مثلا نزلت نازلة من النوازل، مثلا الأوراق النقدية، الموت الدماغي، نوازل إذا نزلت فنظر فيها علماء العصر ينعقد الإجماع بهم، ولا ننتظر إلى آخر عالم من العلماء قبل قيام الساعة؟ ها؟ ينعقد الإجماع بعلماء العصر، ولا يشترط أن ننتظر إلى قيام الساعة نقول لا والله يمكن علماء يأتون فلابد من إجماع. لا، الإجماع إجماع علماء العصر. قال على حكم، والمقصود بالحكم هنا الحكم الشرعي، أما إجماعهم على أحكام غير شرعية هذا ما في مشكلة. لو أن العلماء اجتمعوا مثلا في مجلس قالوا والله بالإجماع أن الجهاز الجوال الفلاني أفضل من الجهاز الفلاني، رأيهم، جاء واحد ثاني يقول له أنا أخالفهم، له ذلك، لأن هذا الإجماع ليس إجماعا على حكم شرعي، قال على حكم الحادثة. ونعني بالعلماء إيش؟ إيش يقول الفقهاء؟ تقول أنا عالم بالطب، نقول على رأسي وعيني، يؤخذ بقولك في خبرة طبية، لكن هل يؤخذ بقوله في الفقه؟ نعني بالعلماء الفقهاء. قال أنا من العلماء الذرة، نقول على الرأس والعين وتخدم الأمة وينفع الله عز وجل بك. أما الإجماع في المسائل الشرعية فمرجعه إلى الفقهاء. واضح؟ قال ونعني بالحادثة، الحادثة إيش؟ الشرعية، يعني التي تستدعي حكما شرعيا. أما حادثة ما تستدعي حكم شرعي، تعطلت مكينة السيارة واختلف أهل الورش، هل المطلوب إصلاح مثلا كرسي المكينة ولا بطاريات، ثم أجمعوا على أنه البطاريات، هذا ليس لا يعنينا نحن هنا، لا نتطلب حكما شرعيا. واضح؟ نعم. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، عصمة أفراد العلماء ولا عصمة مجموعهم؟ مجموعهم، لا تجتمع الأمة على ضلالة، الواحد ممكن يخطئ، لكن إذا أجمعوا فهذا فهم فالإجماع معصوم عن الخطأ. قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. صورة المسألة لو أجمع العلماء، نحن الآن في سنة 1439 نزلت نازلة واجتمع العلماء وحكموا فيها بحكم، ومر على هذا المسألة 100 سنة، والعلماء اللي كانوا موجودين في هذا اليوم وأفتوا في هذه القضية ماتوا، بعد 100 سنة جاء واحد ونظر في المسألة قال والله أنا وجهة نظري أن كلامهم غلط، ليس له ذلك. ليش؟ لأن إجماع العصر الأول حجة على العصر الثاني. قال والإجماع حجة في أي عصر كان، لا يختص بإجماع الصحابة، الإجماع في أي عصر. طيب هل يتصور في زماننا إجماع؟ نعم يتصور، وأشياء كثيرة مجمع عليها، حكم لبس النظارة يا شيخ في خلاف، إجماع صح ولا لا؟ حكم لبس الساعة، حكم أشياء كثيرة، ركوب السيارة، أشياء كثيرة أجمع العلماء عليها، بعضها أجمعوا على تحريمها وبعضها أجمعوا على جوازها وغير ذلك. جيد مشايخ. طيب كيف يصل الآن في زماننا الحاضر الإجماع صار أسهل من قبل؟ قبل حتى يصل القول من بلد إلى بلد يبغاله شهر، الآن في نفس اللحظة المجمع الفقهي يجتمع في الشرق في نفس اللحظة يصدر قرار يصل في لحظتها إلى الغرب فيطلع عليه العلماء وهكذا. ولهذا الصحيح عند الأصوليين أن الإجماع حجة في كل الزمان. هل يشترط انقراض العصر؟ قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، مسألة خلافية، الحنابل عندنا يشترطون انقراض العصر. طبعا الإجماع الذي انقرض عليه العصر لا شك أنه أقوى. يعني إيش صورة ذلك؟ مثلا اجتمع العلماء في هذا اليوم، يوم ايش اليوم؟ يوم 7 محرم، تمام؟ اجتمع العلماء في يوم 7 محرم وجلسوا ناقشوا مثلا قضية من القضايا الفقهية، خرجوا بعد في نهاية الاجتماع وقد حكموا في هذه القضية بأنها مثلا محرمة، طيب واصدروا القرار بأنها محرمة، ماشي. طيب بكرة واحد راح للبيت ونام، وقبل النوم صار يفكر في الموضوع، بكرة الصباح رجع لمكتبته وكتبه وبحث كذا، قال لا لا لا أنا تبين لي أنني أخطأت في موافقتهم، أبغى أرجع عن رأيي. من يقول إن الإجماع لا يشترط له انقراض العصر يقول بمجرد نهاية الاجتماع واتفاقهم وتوقيعهم للقرار لا يجوز حتى لهؤلاء المجتمعين أن يرجعوا. ليش؟ لأنه لو رجع صار خالف الإجماع المنعقد. القول الثاني يقول لا، عنده مهلة إلى أن يموت هو ممكن يرجع، خلاص. متى ينعقد الإجماع؟ بانقراض العصر. يعني إيش انقراض العصر؟ يعني موت آخرهم. فهؤلاء اجتمعوا مثلا، افترض أن العلماء الفقهاء الذين هم أهل للاجتهاد في هذا الزمن مثلا افترض أنهم 50 واحد مثلا، طيب اجتمعوا اليوم هؤلاء 50 وافتوا بالتحريم في مسألة من المسائل، طيب آخر واحد من 50 هؤلاء توفي سنة 1490 هجري، عام 1495 في واحد ما شاء الله صار فقيها وتعلم ونشأ، صار 1495 من الفقهاء، صار ينظر ويبحث مسائل من المسائل التي بحث فيها هذه المسألة. لما تأمل قال والله أنا ما اقتنعت بأدلتهم، والذي يظهر لي أن هذه المسألة مباحة وأن قولهم بالتحريم غير صحيح. يجوز؟ هذا لا يجوز على القولين. فالذي يقول باشتراط انقراض العصر يقول خلاص آخر واحد منهم مات ولم يرجع، خلاص لا يجوز المخالفة. أما على من يقول لا يشترط انقراض العصر أبدا، الإجماع ينعقد على طول في نفس اللحظة التي ينتهي فيها هؤلاء العلماء من الحكم في هذه المسألة والقول فيها. نعم. طيب، ما ثمرة الخلاف في انقراض العصر؟ قال فإن قلنا انقراض العصر شرط، شوف إن قلنا شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد عام 1460، يعني بعد 26 سنة، كم 460 يعني 22 سنة، 21 سنة، واحد في هذه الأيام طالب علم في حلقات العلماء لكنه ليس مجتهدا، 1460 وصل رتبة الاجتهاد، نظر في هذه المسألة التي بحثوها وتأمل فيها، قال الذي يظهر لي أن قولهم غير صواب وأن الصواب هو الجواز خلافا لما قرروه بالتحريم. إيش رأيكم، مخالف للإجماع ولا لا؟ ها، على القولين، على قول من يقول لا يشترط انقراض العصر مخالف للإجماع. نعم. أما على قول من يشترط انقراض العصر ما زالوا على قيد الحياة، ما آخر واحد منهم مات 1490 وهذا الكلام 1460، ها، يجوز له ذلك على القول باشتراط انقراض العصر؟ يجوز، لأن العصر لم ينقرض، إذن الإجماع لم ينعقد. شفت كيف؟ لأنهم يشترطون انقراض العصر على القول الثاني، أما على القول الأول مجرد خرجوا من الاجتماع انتهى الموضوع. واضح؟ نعم. يقول ترى هذه المسائل بعض الناس يظنها نظرية وما لها تطبيق، لا، ما لها تطبيق، وفي النوازل خاصة، في النوازل الآن تجد كثير من النوازل تنزل بالناس ويستقر قول الناس على شيء وفتوى العلماء على شيء، ثم يأتي واحد بعد 10 سنين وهو عالم معتبر ووصل إلى رتبة الفقه وكذا فيخالف. إن قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط لا يجوز له أن يخالف، وإن قلنا يشترط انقراض العصر نقول ما دام أن هؤلاء الذين أفتوا على قيد الحياة يجوز له أن يخالف ولا يعتبر مخالفا للإجماع، وحينئذ يناقش في الدليل لا في مخالفة الإجماع. واضح؟ قال فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياته متفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم، هذا الثمرة الثانية، ولهم أن يرجعوا عن ذلك. هذا على القول بإيش؟ باشتراط انقراض العصر. أما من لا يشترط انقراض العصر يقول ليس له من يرجع، خلاص انتهيتم من الاجتماع، ما عاد في مجال. نعم. طيب، الإجماع أيها الإخوة الكرام يصح بقولهم وفعلهم، شوف هذه صورة، بقولهم وفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. الإجماع نوعان، وخذ بالإجماع أي الصريح ثم السكوتي على الصحيح. إجماع صريح، أعطيكم له مثال، اجتمع كل علماء الأمة، واحد يقول هل ممكن علماء الأمة يجتمعوا؟ ليس بالضرورة أن علماء الأمة يكونون مئات الألوف، لا، قد ينحصر الاجتهاد، تمام، بلوغ رتبة الاجتهاد قد تنحصر في 20-30 أقل أكثر، فاجتمع هؤلاء المجتهدون وناقشوا قضية من القضايا المعاصرة ثم أصدروا القرار واتفقوا جميعا، صدر قرار بالإجماع وقعوا عليه كل المجتهدين في ذلك العصر، وقعوا على هذا القرار، هذا إجماع إيش؟ صريح. جيد. طيب، في صورة ثانية، اجتمع العلماء في بلد من البلدان، يعني مثلا علماء في المملكة العربية السعودية، علماء في بلد كذا، ما اجتمع كل المجتهدين لكن علماء بلد من البلدان، فأصدروا قرارا وهذا القرار نشر في وسائل الإعلام وفي الواتساب وفي وسائل التواصل، وصل إلى عموم البلدان، وما وجدنا عالما من علماء البلدان يقول أخطأوا، العلماء غيرهم إما موافق أو ساكت ما اعترض، خلاص، فهذا إجماع سكوتي، هذا إجماع إيش؟ سكوتي. يقول بقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك، قد يكون الشيء بالفعل، أعطيك مثال، جرى عمل المسلمين على أن يخطبوا العيد خطبتين، نقل الإجماع بن حزم وذكره الفقهاء في مدوناتهم، ولا يوجد أحد أنكر على مر العصور، فنقول هذا إجماع حصل بقول وفعل أو بفعل وسكوت. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة فقال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد، وفي القول القديم حجة. وهذه المسألة يعنون لها الأصوليون بقولهم حجية قول الصحابة، هل قول الصحابة حجة؟ المؤلف ذكر القولين، وذكر أن الجديد عن الشافعي رحمه الله أنه ليس بحجة وأن القديم حجة. ومحل المسألة، شوف قول الصحابة، انتبه، عندنا قول صحابي صرح الصحابة كلهم بالموافقة عليه كبيعة أبي بكر رضي الله عنه، هذا إجماع ما في إشكال، إجماع صريح. وقد يكون الإجماع، وقد يكون قول واحد من الصحابة انتشر في الصحابة كما لو خطب به عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر واشتهر ولم ينكر، فهذا إجماع سكوتي. لكن إذا قال بعض الصحابة قولا لم يخالفه غيره وفي نفس الوقت لم ينتشر بينه، فهذا هو محل الخلاف، واضح؟ هذا هو محل الخلاف. مثلا يروى أن ابن عمر رضي الله عنه، إسناده صحيح عن ابن عمر، أنه قال في التيمم: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. هل نحتج به؟ نقول من يحتج بقول الصحابي يجب عليه أن يحتج بهذا، من لا يحتج بقول الصحابي لا يحتج به. هل هو إجماع سكوتي؟ لا. ليش؟ لأنه لم ينتشر. شرط الإجماع السكوتي انتشاره بين الناس ولم يوجد له مخالف. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأخبار، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، ونحن قلنا بعضهم يعبر ما يدخله التصديق أو التكذيب، لأن الصدق والكذب لا يدخل في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو صدق محض، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، خلاص. لكن الكافر مكذب والمؤمن مصدق، جيد. والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. التواتر نوعان، هل التواتر موجود في الشريعة؟ موجود؟ قليل ولا كثير؟ قليل، بل كثير جدا جدا جدا. لكن انتبه، الذي يقول بعض العلماء إنه قليل هو التواتر اللفظي، أما التواتر المعنوي كثير. النبي صلى الله عليه وسلم حج، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة الخمس في مسجده، النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة، الصفة هي هذه، المروة هي هذه، كل هذه أشياء متواترة وهي كثيرة، لو نعددها ما لا يقع عليه الحصر. لكن التواتر الذي قيل إنه قليل هو التواتر إيش؟ اللفظي، أن يروى بنفس اللفظ، جيد. طيب، المتواتر يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد كبير، يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب، تمام. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حج يا شيخ، حج إلى مكة ومعه الصحابة، من أخرج هذا الحديث؟ كل حديث جابر وفو عائشة وفلان وفلان، كل الصحابة الذين، يعني لو أردنا أن ننقل الأحاديث التي فيها إثبات كون النبي صلى الله عليه وسلم حج لما وقعت تحت الحصر، صح ولا لا؟ فهذا أمر متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يكون كذبا. لو جاءنا واحد قلنا له النبي عليه الصلاة والسلام حج، جاء في حديث فلان وفلان وفلان، قال لا لا لا، بس الحديث الفلاني هذا ضعيف، أنت ذكرت لي 50 حديث في واحد منها ضعيف، نقول لا يضر أن نثبت. ليش؟ لأن هذا يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب أو أن يتواردوا على الخطأ، واضح؟ نعم. قال: طبعا لابد التواتر في كل طبقات الإسناد، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد وإخبار. ما أدري عن إخبار، هذه ما أحفظها أنا في النسخ، يعني عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، هذا اللي أحفظه. إخبار هذه يبغى لها شرح، ما أعرف معناها. لكن خلينا نمثل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ينتهي إلى سماع. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، هذا ينتهي إلى، يكون عن مشاهدة، واضح؟ طيب، يوجد عدد كبير جدا جدا في الأمة الإسلامية في كل العصور وفي كل الأزمان يقولون إن الوتر في الشريعة واجب وليس مستحبا فقط. عدد كبير يفوق عدد التواتر، صح ولا لا؟ في كل زمان. فهل نقول إن وجوب الوتر متواتر في الشريعة؟ لا، لأن هؤلاء الذين يقولون بالوجوب ما نقلوه بالسماع، وإنما أخذوه بالاجتهاد والفهم للحديث، فهذا لا يقال فيه إنه متواتر. إذن التواتر يكون عن سماع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نحن نفهم كذا، نحن نجتهد كذا، لا، هذا لا يكون بمعنى التواتر هنا. اتضح المشايخ؟ نعم. يقول: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. الآحاد أيها الإخوة الكرام، الراوي الثقة روايته مقبولة ولا لا؟ هل معنى قولنا إن رواية الراوي الثقة مقبولة أن الراوي الثقة معصوم من الخطأ في الرواية، يستحيل أن يخطئ في الرواية أبدا؟ ومن قرأ في كتب العلل وجد كثيرا من أخطاء الثقات. إيش هو علم العلل؟ يقول لك فلان هذا ثقة لكنه أخطأ في هذا الحديث، رفعه والصواب فيه الوقف، وقفه والصواب فيه الرفع، أرسله أو أسنده والصواب فيه الإرسال، زاد فيه لفظة أدرجها وليست منه، وهكذا. فالراوي الثقة ممكن يخطئ، لكن نسبة الخطأ عنده ضعيفة، جيد، فلهذا نقبل قوله، لكن لا يعني هذا أنه يفيد العلم 100%، واضح؟ لكن يجب العمل بقول الثقة، لكن ليس معنى هذا أنه معصوم من الخطأ في النقل. ثم ذكر تقسيم الخبر إلى مسند ومرسل، وقال: المسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. وهذا التعريف غير تعريف الذي استقر عليه العلماء في مصطلح الحديث من كون المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في البيقونية: ومرسل ومرسل منه الصحابي سقط. لا، هذا التعريف أعم، يقصدون المرسل هو المنقطع، لأنه قال المسند إيش؟ ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. المرسل ما في إشكال في حجيته، لكن هل المنقطع يحتج به؟ طبعا انتبه، حينما نتكلم عن المرسل أو عن المنقطع نتكلم عنه في زمن الأئمة الشافعي وأحمد ومالك ونحوه، ما يجينا واحد في زماننا الحاضر يجيب لنا حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا له إسناد ولا هو موجود في الكتب، نقول الله مرسل. لا، إنما نتكلم في ذاك الزمن، واضح؟ طيب، هل المرسل حجة أو لا؟ هذه مسألة خلافية. ماذا قرر المصنف؟ طبعا مذهب أحمد ومالك وأبو حنيفة وأبي حنيفة أن المرسل حجة. يقول العراقي: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، تمام، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. فالمؤلف يقول: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، أن المرسل لا يحتج به. انتبهوا يا مشايخ، اسمعوا وعوا. الإمام الشافعي، هذه مسألة مهمة في علوم الحديث وفي التعامل مع الحديث المرسل ومع الحديث الضعيف، الإمام الشافعي يقبل المرسل ولا يرده؟ يرده. إذا قسمنا العلماء إلى قسمين، من يقبل ومن يرد، الشافعي لا يقبل المرسل، لكنه قال: إن المرسل إذا عضده مرسل آخر، حجة ولا لا؟ حجة. أو كان فتوى أو عضدته فتوى صحابي فإنه حجة، أو جرى عليه عمل أكثر أهل العلم فإنه حجة، واضح؟ ولاحظ قول أكثر أهل العلم حجة؟ قول أكثر العلم لا، الإجماع حجة، قول الأكثر ليس بحجة، لكن مرسل عضده قول الأكثر المجموع حجة ولا لا؟ المجموع عنده حجة. طيب، مرسل حجة ليس بحجة عند الشافعي، مرسل آخر ليس بحجة، مجموعهما حجة. هذه قضية لا ينتبه لها بعض الناس، يقول لك يا أخي حديث ضعيف، لكن هذا الحديث الضعيف انجبر. وانتبهوا، الجابر، لأن بعض الناس يقول مثلا الحسن لغيره، ما هو الحديث الضعيف؟ إذا تعدد الطرق، وهذا المشهور عند المحدثين، لكن بعضهم يقول ينبغي أن نعمم فنقول الضعيف إذا انجبر. ليش؟ لأن الحديث الضعيف ينجبر ليس فقط بتعدد الطرق، واضح؟ قد ينجبر بفتوى صحابي، يعني قد يكون عندنا حديث ضعيف لكن ليس موضوعا ولا مكذوبا ولا منكرا، حديث فيه راو يعني في أحسن أعلى رتب الضعيف، يعني نقول سيء الحفظ لكن ليس ليس يعني فاحش الغلط، سيء الحفظ قليلا، طيب، ويكون عالم وفاضل ومعروف العدالة معروف العدالة. هذا الرجل روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا فتوى بعض الصحابة عليه، تمام، نجد أنه ينجبر بذلك، ولهذا بعضهم وسع قال ينبغي أن نقول الضعيف إذا انجبر. وعلى كل حال، سواء سميته حسنا لغيره أو لم تسميه حسنا لغيره، فإن هذا النوع من الحديث الضعيف الذي يكون ضعفه غير شديد، يكون ضعفه غير شديد ويعتضد إما بعمل الأمة أو بفتوى بعض الصحابة أو بجريان العمل أو بمعاني عامة في أحاديث أخرى أو بقواعد الشريعة أو بأقيسة، هذا النوع يحتج به كثير من أهل العلم. فلا تتعامل أن حديث ضعيف خلاص إلا بعده، إذن هذا المسألة لا أصل لها وبدعة ولا يعمل بلا. ولهذا أهل العلم انتقوا بعض الأحاديث الضعيفة وجرى عملهم عليها لكونها إيش؟ إن عضدت وانجبرت بقياس، انجبرت بعمل الأمة، انجبرت بفتاوى أكثر أهل العلم، انجبرت بفتوى صحابي، بجريان عمل، وغير ذلك من الجوابر التي قد تصلح في هذا الباب. قال: فإذا كان انتهينا من المراسيل، والعنعنة تدخل على الإسناد، إيش العنعنة؟ معنعن كعن سعيد عن كرم، صح ولا لا؟ فيقول عن فلان عن فلان. عند المحدثين المستقر أن المعنعن حكمه حكم إيش؟ المسند، يعني حكمه حكم المتصل. طبعا المسند هنا عند المصنف المتصل، عند المحدثين يقولون هو إيش الذي يعني عليه الأكثر أو قرره ابن حجر في النخبة، أن المسند لا بد أن يجتمع فيه الاتصال والرفع، لكن على تعبير المصنف اللي هو ما اتصل إسناده، نقول العنعنة لها حكم الاتصال إلا إذا كانت من معروف بالتدليس، ماشي، على تفاصيل عند المحدثين، ليس هذا موضع ذكرها. قال: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، يعني إذا الشيخ هو اللي حدث الراوي يقول حدثني الشيخ فلان، ويجوز أن يقول أخبرني. أما إذا قرأت عليه وهو يسمع، قال: وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. وهذه المسألة فيها تفاصيل موجودة في كتب العلوم الحديث. وإذا أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة، ولا يقول أخبرني فقط، لا، أخبرني إجازة. والإنباء عند المتأخرين يستخدمونه في إنباءنا، يستخدمونه في الإجازة. قال رحمه الله: فصل. كم بقي على الأذان؟ 5 دقائق. طيب، القياس نخليه بعد الصلاة لأنه يبغى له إيش؟ تركيز شوي. أحد عنده سؤال؟ الأسئلة موجودة. يقول هذا السائل: هل يشترط في ترك المكروه قصد الامتثال كالمحظور؟ لا أدري، ما الفرق بين الواجب والفرض؟ الأكثر لا يفرقون بين الفرض والواجب، والتفريق بينهما هو المشهور عند مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما الأكثر فلا يفرقون. بعض العلماء يرجع ويقول أن ذوات الأسباب غير داخلة في هذا الحديث. نعم، مذهب الإمام الشافعي اللي هو حديث لا صلاة بعد العصر، بعض العلماء يقول لا تدخل في ذوات الأسباب. إذا كان النهي الشيء أمر عن ضده، فهل يفهم نهي الله تعالى عن الزنا أمر بالزواج على سبيل الوجوب؟ لا، أن يقولون النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، خلاص، بأحد أضداده، فالنهي عن الزنا أمر بالعفة، نعم، لكن إذا تعين الزواج طريقا لاجتناب الزنا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم واجب إلا به فواجب، فحرص على طلابه، الله يزوجكم أجمعين. نعم، العزاب منكم يعني. قال: ما وجه إدخال المباح في أحكام التكليفية مع أن هذا من باب التخصيص، يعني تخصيص، مو قال تخصيص التقييد بالصفة، يزوجكم الله أجمعين، العزاب يعني. قال: ما وجه إدخال المباح في أحكام التكليف مع أن المباح ليس فيه كلفة ولا مشقة؟ ذكروا أنه أدخل هنا من باب تتميم القسمة، يعني القسمة العقلية، إما أمر أو نهي أو تخيير، أما هو صحيح ليس فيه أمر ولا كلفة. هل يجوز لأحد العلماء أو بعضهم الذين شاركوا في حملة الإجماع، والله حملة الإجماع، طيب ما أدري هو قال حملة أو كذا، أن يتراجعوا عن هذا الإجماع فيصير إجماع غير إجماع؟ هذا قلنا مبني على إيش؟ انقراض العصر. إذا مشينا مع المصنف نقول لا يجوز لهم أن يرجعوا، اللي هو أن انقراض العصر لا يشترط، وإذا مشينا مع أن يشترط نقول يجوز له أن يرجع قبل انقراض العصر. طيب، يقول هذا السؤال: هناك استراحة قبل الصلاة؟ أيوة صدقت. طيب، أحسن الله عليكم يا شيخ، هل هناك ألفيات؟ يقول: هناك ألفيات في أصول، فأي ألفية تنصحنا لمن يريد حفظ ألفية واحدة في الأصول؟ أنا أقول اسألوا أهل التخصص، أنا حقيقة لست متخصصا بحيث أني أسأل عن الألفيات وأقارن بينها، الله أعلم. ما ضابط الفعل الذي على وجه القربة والطاعة بالنظر في القرائن، كونه في الصلاة مثلا، كونه في عبادة من العبادات وهكذا؟ ما هو أقوى وجود الإجماع السكوتي، ومتى يوصف الإجماع بأنه سكوتي؟ الإجماع السكوتي هو أن يشتهر قول البعض، يشتهر ولا ينكره الباقون. كيف تم الترجيح بين المسألتين إذا كان كل واحد منهم عام من وجه وخاص من وجه؟ ارجع إلى شرح الورقات لشيخنا عبد الكريم الخضير عند هذا الموضع، فقد تكلم كلاما طويلا في هذه المسألة. نعم، العموم من صفات النطق، فلا تجوز دعوى العموم في غيره، فأرجو منكم أن توضح هذه العبارة. نعم، إذا رأيت رجل يصلي ركعتين، هل تقول والله هذا يصلي تراويح ويصلي تحية مسجد ويصلي فرض لأنه عام، ولا لا يتصور إلا أنه بيصلي صلاة واحدة إما أنها فرض ولا نفل؟ هذا معنى أن الفعل لا يمكن أن يقال فيه بالعموم، لأن هي صلاة واحدة، إما توصف بالفرض أو بالنفل، أما تقول عامة لا، ما يمكن. الأمر لا يقتضي الفرق، قال به من الشافعية، مع الشافعية أيضا أكثر الحنفية، وهي رواية في مذهب أحمد. جزاك الله خيرا، هذه فائدة. الصواب المبين بكسر الياء، أي ما يحصل به البيان، وبهذا ضبطه الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه، وهو عالم فيؤخذ بقوله فيضبطوها. نعم، ما الفرق بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد؟ هذه تبغى بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هل يؤجل الرجل على نيته أنه تارك الخمر في بيته كما في تعريف المحظور؟ لا أدري، الله أعلم. نعم، بماذا يبدأ طالب العلم الأصول بعد وما هو التالي بعد الورقات؟ يعني هناك كتب عديدة، ممكن يأخذ النظم الصغير من مختصر التحرير ممكن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.